إخوة الإيمان، نحيا الآن في رحاب قرآن المغرب بصحبة القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي، والذي يتلو علينا ما يتيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما Thank you. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا وهو يحاوره

ولم تكن له فئة ينصرونه واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا ويوم نسير الجبال

ووضع الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ووضع الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ووجدوا ما عملوا ربك أحدا. صدق الله العظيم.